منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله أيها الأخوة والأخوات، ونحن معكم في مفاتيح وأدلة مهمة في التدبر العلمي والمستوى الثالث. من المفاتيح المهمة العميقة الدقيقة المرتبطة بالاستنباط، وهي يعني هو الاستنباط نوع دقيق من أنواع التدبر كما ذكرنا في حلقات سابقة، إنه الاستنباط هو تدبر العلماء والمتخصصين، وهذا الاستنباط له أدوات. من أدواته المهمة العميقة دلالات الألفاظ الأصولية أو اللغوية. دلالات الألفاظ يدخل فيها بارك الله فيكم دلالة صريحة لللفظ، دلالة أيضا المفهوم ماذا يفهم من الآية، دلالة الإشارة ماذا تشير إليه الآية. كل هذه الدلالات وغيرها الواسعة في كتب أصول الفقه لها حقيقة يعني عمق في فهم كتاب الله عز وجل. دعونا نأخذ دلالة ذكرها السعدي رحمه الله تعالى بعبارة واضحة مبسطة. يقول السعدي رحمه الله تعالى: فهم ما دل عليه اللفظ صريحا وما يلزم منه من مقدمات ونتائج. هذه قاعدة قال عنها: وهذه القاعدة من أجل قواعد التفسير وأنفائها، وتستدعي قوة الفكر وحسن التدبر. تستدعي قوة فكر وحسن تدبر. دعونا نوضح هذه بمثال. قال الله عز وجل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. العدل هنا، الأمر بالعدل هو الحكم الصريح، وجوب العدل في الإسلام. لكن هل الحكم بالعدل فقط يعني لا يستلزم منه شيء؟ لا بد من علم سابق، العلم بشريعة الله عز وجل، العلم بأحكام العدل ونظام العدل ونحو ذلك، وما يستلزم القيام بالعدل، كل هذا مقدمات. إذن كل هذا مما نستنطقه من الآية بدلالاتها المقدمة والصريحة واللازمة. والقيام بالعدل له نتائج، نتائجها إقامة العدل، استقرار الناس، أداء الحقوق، قيام الدولة، كل هذا تدل عليه الآية. إذن نستطيع أن نعيش مع هذه الآية بنظام كامل، في مقدمات وشروط، وفي أحكام لازمة أو أحكام صريحة، وأحكام لازمة أو آثار ونتائج يعني تابعة. طبق هذا في كل آية مع كتاب الله عز وجل. حينما يقول الله تعالى مثلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. طيب، كتب عليكم الصيام، كيف أصوم؟ لا بد أن تعرف أحكام الصيام وما يترتب عليه وشروط الصيام ونحو ذلك. و الحكم بالصيام أيضا له نتائج، ما أحكامه؟ القيام بأمر الله عز وجل وأداء هذه الفريضة وركن من أركان الإسلام، وأيضا يتبعه ما ذكره الله تعالى من نتائج بقوله: لعلكم تتقون، أن الإنسان يحقق التقوى بالصيام. كل هذا لو يعني عشت معه في كتاب الله عز وجل في كثير من الألفاظ. خذ أيضا مثالا أخيرا مع قول الله، مع آيات الأسماء والصفات. حينما يقول الله عز وجل: الحمد لله رب العالمين. حينما نعيش مع اسم الرب، فإن اسم الرب له دلالات عميقة يترتب عليه أشياء وآثار. فمن آثار ربوبية الله للعالمين قيامه بشؤونهم وإصلاح شؤونهم ورزقهم وما يحتاجون إلى غير ذلك من الأمور، وأيضا يستلزم من هذا أن العبد يتجه إلى ربه ويسأل ربه ويدعو ربه ويعبد ربه ويقوم بحقوق ربه. فكل اسم من الأسماء له دلالة صريحة من حيث دلالته على أنه اسم من أسماء الله، ودلالته على الآثار من حيث قيام العبد بحق هذا الاسم وما يترتب عليه من الآثار عليه في منافعه في الدنيا والآخرة. هذه الدلالة المهمة ينبغي لنا أن نعني بها في تدبر كتاب الله عز وجل، ولنا إن شاء الله تعالى لقاء آخر حول دلالات أخرى من دلالات الألفاظ، وحياكم الله.